يسألان عن كلمة المنهج وأنها محدثة أو أنها من المصطلحات البدعية هكذا، ويسألان ما تعريف المنهج. نعم. أولا هذه مجازفة من القول، وصف المنهج بأنها أو بأنه كلمة محدثة، والذي يصف المنهج هذا الوصف خالف النص والإجماع. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة، يعني لكل نبي لكل أمة منهاجا تقرر به فيها أحكام الله. وأما تعريفه فالمنهج لغة الطريق المنتهج الذي يسلك، والمراد به شرعا ما تقرر به أحكام الله عبادة ومعاملة وفق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح.